نفس الطريق ما بتحسبني من رفاقة ولا بتنشط غريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق وهي مثلي مشتاقة وبعيونها بريق مثل الغربة سؤال فوق شفافة بترسم ضحكي بتزيد الدلال وإنما بتحكي عيونة بتحكي وبتسأل سؤال فوق شفافة بترسم ضحكي بتزيد الدلال بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق وهي مثلي مشتاقة بعيونا بريق مثل الغربة نتلاقى عنفس الطريق مثل الغربة نتلاقى عنفس الطريق ما بتحسبني مرفقة ولا بتنشط غريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق وهي مثلي مشتاقة وبعيونها بريق مثل الغربة بتروح وبتغيب عيوني قالت اني بحبك تعرفني الحبيب تعرف قلبي وبعرف قلبك بتروح وبتغيب عيوني قالت اني بحبك تعرفني الحبيب بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق بعيني دمعة حراقة وبقلبي حريق وهي مثلي مشتاقة وبعيونها بريق مثل الغربة نتلاقى عنفس الطريق مثل الغربة نتلاقى عنفس الطريق ما بتعرف